الجملة الثانية في الأركان. والأركان الثلاثة اثنان متفق عليهما، وهما الزمان والإمساك عن المفترات. إذن هناك زمان وإمساك عن المفترات، لا خلاف فيه. الزمان يبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأن هناك فجران، فجر الأول يسمى الفجر الثالث، وهو الذي يبدو فيه الضوء ثم يختفي، أما هذا فهو الفجر الصادق الذي هو طلوع الفجر الثاني، هو هذا الذي يجب الإمساك بطلوعه إلى أن تغيب الشمس. والثالث مختلف فيه وهو النية. ليست النية مختلف فيها، يعني ربما يوهم كلام المؤلف أن النية يعني ليست شرطا، لا، النية مطلوبة، لكن متى تكون؟ المشترط أن تكون من الليل بالنسبة لماذا؟ للصيام الواجب، أو أنه لا يشترط، وإنما لو نواها من النهار أو نواها في أول الشهر كما هو رأي البعض. إذن الخلاف في كيفية النية، أما النية فالعبادات أيها الإخوة مشروطة فيها النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي افتتح فيه البخاري صحيحة، إنما الأعمال بالنيات، هذا من أعظم الأحاديث التي وردت، وهو أحد أحاديث أربعة تدور عليها أحكام هذه الشريعة، والعلماء يختلفون في تنويعها، وهذا الحديث يظل ثابتا ضمن تلك الأحاديث الأربعة أو الثلاثة التي تدور عليها أحكام هذه الشريعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما شرعت له النية أن يميز بين الصيام الواجب وبين غيره، فهناك صيام واجب وهناك صيام غير واجب، فالصيام الواجب كصيام رمضان، كصيام النذر، كصيام الكفارات الواجبة، والصيام غير الواجب كصيام التطوع، بل ربما وهناك صيام غير واجب وغير صيام تطوع، كأن يتخذ الإنسان عادة، بعض الناس ربما يصوم يمسك عن الطعام وعن الشراب حمية، إذا لماذا شرعت النية؟ فرقوا بين الفرض وبين غير الفرض. إذا النية في الصيام واجبة لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تجوز بغير نية، والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا العبادة النية شرط في صحة العبادات.